جرى المؤتمر التعسفي لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب بصورة حافلة في بيونغ يانغ عاصمة الثورة يومي 27 و28 من آب الحالي. شارك فيه الممثلون المنتخبون في اجتماعات ممثلي اتحاد الشباب في المركز والمناطق المحلية، وشارك كوادر أجهزة الحزب والإدارة والقوات المسلحة والمتعلقون بتربية الشباب والناشئين ووفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان ووفد جمعية الشباب الكوريين في الصين كالمستمعين. تشطر المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، منصة رياسة وسط ألحان الترحاب. وحضرها هوانغ بيونغسو وتشير يونغ هي وغيرهما من كبار المسؤولين للحزب والجيش واتحاد الشباب وأعملوا اتحاد الشباب وأعضاؤه النموذجيون في الجيش والمجتمع، وكيم يونغ جو رئيس وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان، وكيم يونغ نيو رئيسة وفد جمعية الشباب الكوريين في الصين. قدم ممثلان شاب وشابة سلة من الزهور للمارشال المحترم كيم جونغ أون وسلما عليه بكل أدب، تعبيرا عن مشاعر الاحترام الحار لجميع المؤتمرين والطلاب الشباب في البلاد كلها. ورفع كل من الرئيس وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان ورئيسة وفد جمعية الشباب الكوريين في الصين علم التهنية إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. انتخب المؤتمر هيئة رياسته وعين سكرتاريته، وعرفت سلات الزهور وبرقيات ورسائل التهنية الموجهة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون من الشخصيات السياسية والاجتماعية وممثلي منظمات دراسة فكرة جوتي وجمعيات الصداقة والتضامن والمنظمات الشبابية في مختلف بلدان العالم بمناسبة المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. كما عرفت سلات الزهور وبرقيات ورسائل التهنية الموجهة إلى اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب والمؤتمر التاسي للاتحاد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمنظمات الشبابية في مختلف بلدان العالم. وافق المؤتمر على جداول الأعمال التالية: أولاً، حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. ثانياً، حول تلخيص أعمال لجنة المراقبة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. ثالثاً، حول انتخاب أعضاء الجهاز القيادي المركزي لاتحاد الشباب. رابعاً، حول تصحيح اسم اتحاد الشباب. خامساً، حول تعديل قاعدة اتحاد الشباب. قدم تشن يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب تقريرا عن جدول الأعمال الأول حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب، وألقيت كلمات في المؤتمر: تم اتخاذ القرار حول تلخيص أعمال اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب بالموافقة التامة للمؤتمرين. وألقى رئيس وفد اتحاد الشباب الكوريين في اليابان ورئيسة وفد جمعية الشباب الكوريين في الصين كلمة التهنئة. وقدم كيم جو إل رئيس لجنة المراقبة المركزية لاتحاد الشباب تقريرا عن جدول الأعمال الثاني حول تلخيص أعمال لجنة المراقبة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. تلا أفراد فرقة التهنية لرابطة الناشئين الكوريين قصيدة التهنية المقدمة للمؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب: نتقدم بالتهاني إلى الإخوان والأخوات طلاب الشباب. تناول المؤتمر جدول الأعمال الثالث حول انتخاب أعضاء الجهاز القيادي المركزي لاتحاد الشباب. أولاً، انتخب اللجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. ثم انتخب لجنة المراقبة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب. صدر في المؤتمر مضمون القرار عن الدورة الكاملة الأولى للجنة المركزية التاسعة لاتحاد الشباب. تم فيه انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة المركزية لاتحاد الشباب. وتم انتخاب تون يونغ نام أمينا أولا للجنة المركزية لاتحاد الشباب، وباك تشول مين، جانغ هيون تشول، بي تشونغ إل، كيم جيونغ جون، ري سونغ هو، جانغ يونغ جيل، جونغ يونغ وون، هام غوانغ تشول، ري غوم تشول أمناء لها. وتألفت اللجنة التنظيمية للجنة المركزية لاتحاد الشباب. وكذلك عين رؤساء القسم في اللجنة المركزية لاتحاد الشباب ورئيس التحرير المسؤول لتاري جريدة تشونغيون جونوي. وصدر في المؤتمر نتيجة عن الدورة الكاملة الأولى للجنة المراقبة المركزية التاسعة لاتحاد الشباب حول انتخاب رئيس لجنة المراقبة المركزية لاتحاد الشباب ونوابه. وتناول المؤتمر جدول الأعمال الرابع حول تصحيح اسم اتحاد الشباب. تم اتخاذ القرار حول تسمية اتحاد الشباب باتحاد الشباب الكيمسونغية الكيمسونغلية بالموافقة التامة للمؤتمرين. منح المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري علم اتحاد الشباب الكيمسونغية الكيمسونغلية بيده. عقد تون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد الشباب العزم على إكمال قضية جوتي الثورية، قضية سونغون الثورية حتى النهاية جيلا بعد جيل، وراء قيادة المارشال المحترم كيم جونغ أون رافعا عاليا إلى الأبد العلم المجيد لاتحاد الشباب الكيمسونغية الكيمسونغلية، وذلك تعبيرا عن إخلاص جميع طلاب الشباب في البلاد كلها. تناول المؤتمر جدول الأعمال الخامس حول تعديل قاعدة اتحاد الشباب. تم اتخاذ القرار حول تعديل قاعدة اتحاد الشباب بالموافقة التامة للمؤتمرين. ألقى المارشال المحترم كيم جونغ أون كلمة منهجية في المؤتمر.